عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو السفير بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش حين بعثه إلى مكة أنه قتل، فقال لئن كان كذلك لأناجزنهم أن يقتلوا رسولي، لأن قتل الرسول ممنوع في كل قانون. الرسول اللي يكون بين المتحاربين لا يمكن أن يقتل حتى في الجاهلية ممنوع. فقال إن كان قتلوه لأناجزنه، فبايع أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام يبايعهم على أن لا يفروا. وقد قال الله في هذه البيعة المباركة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فصرح أن مبايعتهم للرسول مبايعة لله، وأن الرسول نائب عن الله في ذلك، يد الله وهي يد الرسول فوق أيديه. لكن لما كانت يد مرسل يد رسوله كانت كيده، على أحد القولين في الآية. فالرسول صلى الله عليه وسلم بايع، وقد قال الله في هذه البيعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتح قريب. والفتح القريب هو الصلح الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وقد يقول الإنسان: كيف كان فتحا مع أن ظاهره أنه هضم للمسلمين؟ قلنا: كان فتحا لأن الناس بدأوا يأتي بعضهم إلى بعض من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة لأجل العهد الذي بينهم، فكان فتحا مبينا. والشيء الذي خشي عليه أن يكون ضغطا على المسلمين زال ولله الحمد. في قصة من أبي بصير رضي الله عنه ومن خرج إليه من أهل مكة، لما جاء أبو بصير إلى المدينة فارا من أهل مكة ألحقوا به رجلين تعصب، ولكن قالوا رجل خليه يمشي، ألحقوا به رجلين يطلبان. لما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا الرجلان قد وصلا خلفه، فقال: يا محمد العهد، أن من جاءنا منك من جاء منا إليك فرده عليه. نعم. فلما شعر نعم فلما رده إليهم خرجوا من المدينة وجلسوا يتغدون الثلاثة: أبو بصير ورجلا قريش. وكان أبو بصير قويا، فقال لأحدهم: أعطني سيفك إنه سيف جيد. قام يمدح، قام يمدح هذا السيف، قال: نعم إنه جيد، وكم قرعت به من رأس مدعيه. فأعطاه السيف، فسله أبو بصير وجب به رقبته. أخوه الثاني هرب إلى المدينة فارا ولحقه أبو بصير، فجاء إلى الرسول مذعورا وقال: إن صاحبي قتل، يعني وأنا أخاف على نفسي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ويل أمه، يعني أبا بصير، مسعر حرب لو يجد من ينصره. فعرف أن الرسول سوف لن ينصره ويسلمه مرة ثانية، فخرج من المدينة وجلس الصراط لعير قريش، قعد الصراط له، كلما جاءت عير هجم عليها وأخذ منها ما شاء الله. فعلم بعض الصحابة الذين في مكة بخبره فخرجوا إليه، فكانوا عصابة، فأخافوا السبيل، وأرسلت قريش إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت، يعني معناه كلام من معناه: فكنا منه، نحن ألغينا العهد اللي بيننا وبينك في هذا. فرجع أبو بصير ومعه إلى المدينة واستتب الأمن ولله الحمد. وأما العهد الذي كانت مدته 10 سنين فإن قريش نقضته، حيث أعانت حلفاءها على حلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ انتقض العهد فلم يكن بينهم وبين رسول العهد فغزاه، وبهذا صار هذا الصلح صار فتحا مبينا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. والمراد بالفتح هنا فتح صلح الحديبية. طيب هؤلاء أهل الشجرة، هذه الشجرة فقيت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى عهد أبي بكر وهي باقية. فلما كان عمر سمع أن قوما يترددون إليها إلى هذه الشجرة، فحماية لحمة التوحيد أمر رضي الله عنه بقطعها. أرأيتم لو بقيت لكانت ذات أنوار أو أشد، لكان يعبدها الناس، لأن الناس الآن أكثرهم همج. لكن من بركات عمر بن الخطاب على هذه الأمة أن قطع دابة الشرك، قطعها وأخفى موضعها حتى أخفيت إلا الحمد، ولم يعرف مكانها حتى الآن. طيب يقول المؤلف: ثم أهل الشجرة، وقيل أهل أحد، يعني بعد أهل بدر أهل أحد المقدمة، يعني قال بعض العلماء إن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الرضوان. ومن المعلوم أن من الصحابة من كان من أهل بدر ومن العشر ومن أهل بيعة الرضوان ومن أهل أحد، يعني بعض الصحابة اجتمعت لهم الأوصاف الأربعة وبعضهم لا. إذا قلنا إن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الرضوان، أيهم أكثر؟ أهل بيعة الرضوان، لأن أهل بيعة الرضوان 1400 وأهل أحد نحو 700 نفر. لكن أصابهم من البلاء والتمحيص والقتل ما لم يكن في غزوة في بيعة الرضوان. لهذا رجح بعض العلماء أهل أحد على أهل بيعة الرضوان، ولكن الذي يظهر القول الأول أن أهل بيعة الرضوان أفضل، لأن أهل بيعة الرضوان استحقوا الرضا، لقد رضي الله عن المؤمنين. أما أهل أحد فاستحقوا العفو، وفرق بين هذا وهذا. قال الله تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ففرق بين من استحق وصف العفو ومن استحق وصف الرضوان، أيهما أكمل؟ الثاني أكمل. فالصحيح أن أهل بيعة الرضوان أفضل من أهل أحد، مع أنه ربما يكون أهل أحد قد شملتهم بيعة الرضوان. أما أهل أحد فالقصة فيها معروفة، الغزوة سببها أن قريشا لما هزموا تلك الهزيمة النكراء في بدر ورجعوا إلى بلدهم تشاوروا فيما بينهم وقالوا: محمد استأصل شقفتنا وقتل خيارنا وسادتنا، فلنخرج إليه حتى نأتيه في المدينة ونقضي عليه. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل يخرج أو لا يخرج. فالذين لم يشهدوا بدرا قالوا له: أخرج. ماذا يريدون؟ يريدون الشهادة على الغزو. والذين حضروا بدرا قالوا: يا رسول الله نبقى في المدينة، فإذا جاءونا يعني قضينا عليهم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رجح رأي الذين قالوا بالخروج، فخرج دخل بيته من أجل أن يتأهب للحرب ويلبس سلامة الحرب والدرع وغير ذلك. فكأنهم تشاوروا فيما بينهم قالوا: لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، لأنه كان يميل بالأول إلى أنهم لا يخرجون. فلما خرج عليهم وقد لبس لامة الحرب على رأسه واستعد للحرب، قالوا يا رسول الله يعني لو تركنا وبقينا على الرأي الأول أن نبقى في المدينة، فإذا جاءونا يعني قاتلناهم. فقال: ما كان لنبي لبس، ما كان ينبغي لنبي لبس لامة الحرب حتى يقضي الله بينه وبين يعني عدوه. فخرج ومعه 1000 نفر، 700 مؤمنون خلص، و300 منافقون. وكان المنافقون لا يريدون الغزو، يقول ابقوا ها هم. ولما كان في أثناء الطريق قال عبد الله بن أبي رأس المنافقين: محمد يطيع يعني صغار السن ويعصينا، لا يمكن أن نقاتل. فرجع بثلث الجيش. ثلث الجيش يا إخواني ليس بالأمر هين في كسر قلوب الجيش، لولا أن الله تعالى أعان المسلمين بالإيمان لانخذلوا. إذا رجع من الجيش ثلثه هل يبقى على عزيمته الأولى؟ أبدا. ولهذا حرم الفرار من الزحف ولو واحدا من الناس يفر، لأنه يكون سببا لضعف النفوس ووهن القلوب والهزيمة. لكن هؤلاء صمموا حتى كان في الغزوة في أحد، وكان في أول النهار النصر للمؤمنين، إلا أن الله بحكمته أراد خلاف ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 50 راميا وأمر عليهم عبد الله بن جبير، جعلهم على ثغر في الجبل وقال: لا تبرحوا مكانكم أبدا سواء لنا أو عليهم. فلما انكشف المشركون وانهزموا وصار المسلمون يجمعون الغنائم، قال الرماة بعضهم لبعض: انكشف المشركون وولوا الأدبار، فانزلوا انزلوا خذوا من الغنائم اجمعوها كما يجمعها الناس. فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نزلوا إلا نفرا قليلا لا يغنون شيئا، وإذا فرسان قريش النبيين الشجعان رأوا المكان خاليا فكروا على المسلمين من خلف الجبل، ومنهم خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل، وهما فرسان من فرسان المسلمين والحمد لله. فاخترق المشركون بالمسلمين من ورائهم، وحصل ما حصل من الأذى والضرر والقتل، وأصاب المسلمين محن عظيم لا على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا على أبي بكر ولا عمر ولا غيره. حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله يمثل به بعد أن قتل، حتى قيل إن هند بنت عتبة أخذت من كبده، فرت بطنه وأخذت كبده وجعلت تأكله، لكن عاجزت أن تبلعه بإذن الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام شج وجهه وجعل الدم يسيل على وجهه وكسرت رباعيته، وحصل له من التعب والمشقة ما لا يصل عليه إلا أمثاله عليه الصلاة والسلام. وقتل منهم 70 نفرا، وأصابهم غم بغم، ولكن الله عز وجل سلاهم بآيات كثيرة في آل عمران، سورة آل عمران نصفها أو أكثر كلها عن هذه الغزوة. وكانت النتيجة أن قتل منهم 70 نفرا، وقال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنها، كيف هذه المصيبة؟ قال الله تعالى: قلوا هو من عند أنفسكم، أنتم السبب، إن الله على كل شيء قدير، هو قادر عز وجل على أن يكشف المشركين ولا ينالكم سوء، لكن أنتم البلاء. قل ومن عند أنفسكم. انتبهوا يا أخواني. يقول هذا لمن؟ لجند معهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو من عند أنفسكم. وما هي المعصية التي فعلت؟ معصية يسيرة، فما ظنكم بنا الآن؟ نعم، هل عند أنفسنا شيء يمنعنا من النصر؟ ها؟ أقول ليس عندنا شيء يوجب لنا النصر. كثير من حكام المسلمين لا يرضون أن يحكموا بكتاب الله وسنة رسوله، وكثير من حكام المسلمين يلاحقون المؤمنين بالله ورسوله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكثير من أسواق المسلمين تشرب فيها الخمور وتعاقر فيها النساء، وكثير من بلاد المسلمين من حكام المسلمين لهم موالاة ظاهرة مع أعداء الله. فهل يمكن أن يكون نصر لهؤلاء؟ أبدا. قد يكون هؤلاء أحق بالخذلان من الكفار الخلص، لأن الكفار كفار، لكن هؤلاء ينتمون إلى الإسلام وهم لا يؤمنون بالإسلام حقيقة، ولذلك نبذوا كتاب الله وراء ظهور إلا من شاء الله. فأقول إننا ما أصبنا بهذه المصائب التي نحن عليها اليوم إلا بسبب ذنوبنا، وذكرت لكم سابقا أن لذلك سببين: الأول الذنوب، والثاني الامتحان، لنصبر أو لا نصبر. لأن قلت لكم من الآن والحمد لله فيه نهضة شبابية إسلامية، فيمتحن هؤلاء هل يصبرون أو لا يصبرون. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، يعني معهم رسوله، حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، والذين آمنوا معه متى نصر الله. قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. فالحاصل هذه أحد، غزوة أحد حصل فيها من البلاء والتمحيص ما لم يحصل في غيرها، ولهذا قال بعض العلماء إنها أفضل من غزوة الحديبية. ولكن الصحيح إن غزوة الحديبية أن أهل الحديبية أفضل من أهل بدر، وذلك لأن الله تعالى أحل عليهم رضوانه، وأما هؤلاء فقال: ولقد عفاهم. كيف؟ أهل أحد. نعم، أنا قلت أهل بدر، لا، الصواب أهل أحد. وقيل أهل أحد المقدمة والأول أولى، هنا تسقط الهمزة، همزة القطع، مراعاة للوزن، والأول أولى للنصوص المحكمة، يعني الأدلة، أدلة النصوص المحكمة يعني الواضحة البينة، لأن المحكم يقال بإزاء المتشابه، ومنه قوله تعالى: منه آيات محكمات وأخر متشابهات، ويقال بإزاء المنسوخ، فيقال هذا محكم وهذا منسوخ. وأصل الإحكام هو الإتقان. ثم قال عائشة أنت الوقت. نعم ايش؟ نعم. نعم نعم سؤال. يقول قول الله تعالى لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا مشكل، لأن ظاهر العموم اعملوا ما شئتم يشمل الكفر. والجواب عن هذا في أحد وجهين: الأول أن يقال إنه لا يمكن أن يشاء الكفر لما حل في قلوبهم من الإيمان الراسخ الذي لا يمكن أن يدخل من خلال الكفر، فيكون في هذا بشارة لهم أنهم لن يكفروا، ويبقى ما عدا ما دون الكفر مكفر بهذا الغرض. أصبر بارك الله فيك، فهمت هذا ولا لا؟ إذا معنى أن قوله ما شئتم لا يدخل في الكفر، لأنه لا يمكن أن يشاءوا الكفر بسبب ما قدموه من هذا الحسنة العظيمة، ويكون بهذا بشارة لهم بأنهم لن يكفروا. ثانيا أنه على فرض كفرهم سوف ييسرون للتوبة حتى يغفر لهم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قصر، فيكون في هذا بشارة لهم، إما بأنهم لن يكفروا أو بأنهم لو قدر أنهم كفروا فإنهم سوف يعودون إلى الإسلام ويغفر لهم ما قصر. ومن تتبع أحوالهم لم يجد أحد منهم مرتب، كل الذين في غزوة بدر لم يكتب منهم أحد. فيكون المعنى الأول إيش؟ أقرب وأصح، أنهم لن يشاءوا الكفر. إيش؟ ها؟ إيش؟ هنا نعم، الفرض اللي دون الكفر مقبول، أو زنا أو غيره. نعم، أقول لو فرض أنه وقع منهم ذلك فهو مغفور. لكن من يقول الآن لو قلت أثبتني مسألة واحدة وقعت معصية من أهل بدر بدون تأويل، ما تستطيع. والفرض الذهني لا يعني الأمر الواقع، قد يفرض الذهن أشياء كثيرة، ربما يفرض الذهن يقول يمكن يرتد الرسول حاشاه من ذلك، قل لا. طيب أنت الآن هل عندك دليل إن واحد من أهل بدر زنى أو سرق أو شرب الخمر؟ ما متأول. ولهذا أنا استثنيت، قلت لم يفعل أحد منهم معصية جهارا يعلم أنها معصية إلا بتأويل. المهم هل الآن تستطيع أن تقبح بواحد من البدر من زنى؟ ما تستطيع. وأنا قلت لك لو فرضنا أنهم زنى وسرق وشربوا الخمر فهذه المعاصي دون الكفر فتكون مكفرة بهذه الحسنة العظيمة. هي ما يشكل عليه لمسألة الكفر، ومسألة الكفر أخبرت بأن هذه بشرى أنهم لن يشاءوا الكفر، لأن الله قال يعملوا ما شئت، وهم لن يعملوا الكفر. وكيف يتصور إنسان أن يفزع هذه الغزوة العظيمة التي فتح الله بها المسلمين ثم يكفر؟ هذا بعيد. لكن نقول هو دليل على أنهم لن يكفروا لن يشاءوا الكفر. ثم لو فرض أنهم كفر فرضا ذهنيا ما هو واقعي، لو فرض فإنهم يا آدم أنا قلت لك ولغيرك إذا كنت مستمر في الجواب لا أحد يقرأ، تشوفون علي ولا في فائدة، وأنتم أيضا تنشغلون على الجواب الذي ربما يكون أفيد لكم من جوابكم على مسألتكم. أقول إذا كان إنه عامل معصية مثلا ولكم الكفر، فهذا بناء على أنهم سوف يرجعون إلى الإسلام ويغفر له. تعرفت الآن؟ فأنت لا تنزل الفروض الذهنية منزلة الواقع. يقول ابن حجر وغيره من العلماء لو أننا نزلنا الفروض الذهنية منزلة الواقع ما استدلنا بأي حديث، وكذلك نقول في الآيات، يعني لو فرضنا أن كل فرض يفرضه الذهن يرد على مسألة من المسائل على نص من النصوص ما استطعنا، كل نص يمكن يحتمل، احنا ما لنا الا الظاهر. نعم. ايش؟ اي نعم، لكن هزيمه اعقبها ثمرات جليله، اعقبت ثمرات جليله. نعم. شيخ لماذا فضلنا بقيه العشر على اهل بدر؟ نعم. ما هو الشيء الذي فضلنا به؟ الذنوب نعم. أولا نقول أنا أوكلك الآن، تتبع هؤلاء العشرة، هل تخلف منهم أحد عن بدر؟ نعم. أنا أقول تتبع، فإذا وجدت أحد تخلف وهو حي باقي، نعم، فحينئذ يرد هذا الإشكال، ولكنه في الواقع يمكن يجاب عنه. نعم يا حبيب محبوب. أهل الحديبية هل يشترك بالجنة ويعني؟ أما على سبيل الفردية، أي كل واحد يقول هذا في الجنة، فهذا لا يكون. يقال الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم رضي الله عنهم على سبيل العموم، ما يصير للواحد منهم لا. استشهد نعم أو قتل شهيدا نعم. هذا اللي قلنا، هذا قلنا ما يحتاج. إذا كانت هذه بشرى لهم بأنهم لن يكفروا، فهذا معنى أن الله كتب أن لا يكفروا. نعم. إيش؟ إيش إيه؟ كرر عليهم، كرر عليهم متى؟ في نفس الغزوة؟ أين؟ بعد أن رجعوا استشار، قيل له أنهم نزلوا في مكان، واستشار أصحابه أن يخرج إليهم، فخرجوا ولم يجدوهم. ولهذا قال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ذو الفضل العظيم. من أهل امرأة خرجوا يدينوا قريشا ولكن لم يجدوا قريشا، صار معه شيعا ليس بصحيح. هذا قول ليس بصحيح، لأن حتى غيرها البدر فالصغائر تقع مكفرة بفعل الحسنات، الصغائر تقع مكفرة بفعل الحسنات. عشان الآن انت الوقت سبحان الله. نعم دقيقة كم ما يخالف كم الوقت عليه؟ هذه ما عليك. طيب لا ايش ايش لو استدل هي ايه؟ كتاب خاطب دائما الساعه رضي الله عنه لاهل مكه على ان فعل اهل بدر لو فعلوا الكفر يقع مفهوم لهم. نعم هو هذه المساله. نعم يصح لو فعله احد من اهل الكفر لكان وفر له، لأن حاطب ابن أبي الكعب ما ارتد عن الإسلام. نعم كيف؟ لا أبدا ما قصد موالاته، قصده خائف على أهله، هو صرح بهذا. نعم ها؟ إيش؟ لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم أي صرفا يعني معناها أن يصرف عنه العذاب بدون مقابل، ولا عدلا بمقابل. أي في دعوة في خير. ثاني السفرينية. طيب من صاحب نفس السفرية؟ كل واحد له درس عشان ما سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمع الله سمع الله. فعائشة في العلم حديثة مستدركة المتسنتيجة وليس في الأمة كالصحابة بفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعلموا الأسرار والأنوار وجهدوا في الله حتى بان من هدى وقسم الأديان. وقد أتى في مسكن التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القلب والأشعار ما قد ربع من أن يحيط لهم عن بعضهم نفاق أعرف من علم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الفصل الذي نحن فيه هو في الصحابة رضي الله عنهم وبيان فضلهم على الأمة الإسلامية. ولهذا قال المؤلف: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. الصحابة هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صحبته تحصل بالاجتماع به على الإيمان ولو لحظة واحدة. ولهذا قالوا: الصحابي من اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. أما غير الرسول فلا يكون الإنسان صاحبا إلا بعد طول مدة. لكن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابة. حتى لو فرضنا أنه وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به وانصرف إلى إبله وغنمه فإنه يعتبر من الصحابة. ولكن الصحابة درجات مختلفة على حسب ما سبق في هذا الفصل. وقوله في الفضل والمعروف، الفضل والإحسان، والمعروف والعدل. الفضل والإحسان والمعروف والعدل والإصابة، يعني إصابة الحق. فأقرب الناس إلى الصواب هم الصحابة لا شك في هذا. وقد اختلف العلماء هل قول الصحابي حجة أو لا، بمعنى أنه هل يجوز أن نعتمد في ديننا على قول الصحابي، أو نقول لا نعتمد على قول أحد إلا على قول الله ورسوله. فمن العلماء من قال لا نعتمد إلا على قول الله ورسوله، وأما ما سوى ذلك فهو مجتهد يخطئ ويصيب ولا نلزم بقوله. ومن العلماء من قال بل إن قول الصحابي حجة بشرط أن لا يخالف نصا وأن لا يخالف غيره، فإن خالف النص فهو مردود سواء كان نص القرآن أو سنة، وإن خالف غيره طلب للترجيح فنرجح من كان قوله إلى الصواب أقرب. ومن العلماء من زاد شرطا ثالثا، وهو أن يكون معروفا بالفقه والعلم، ليخرج بذلك الصحابي الذي لم يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهذا شرط لا بد منه. فشروط قبول غير الصحابي وكونه حجة ثلاثة: أن يكون مشهورا بالعلم، والثاني أن لا يخالف النص، والثالث أن لا يخالف صحابيا آخر، لأنهم هم أقرب إلى الصواب. ولهذا قال والإصابة، يعني أنهم أقرب إلى الصواب. ولا شك أن من نص النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع قوله فقوله حجة إذا لم يخالف النص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقوله صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الرشد. ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر من فضائلهم، وندع الكلام على البيت الأول أخيرا إن شاء الله، قال لأنهم قد شاهدوا المختار، لأنهم هذا تعليل لقوله وليس في الأمة كالصحابة، لأنهم قد شاهدوا المختار، هذا تعليل وليس بدليل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذه الخيرية شاملة لخيرية العلم وخيرية العبادة وخيرية الأخلاق. وقول شاهد المختار يعني بذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي اختاره الله تعالى لهذه الرسالة العظيمة التي قال الله تعالى عن الكتاب الذي هو مصدر أساسها إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وثقيل في العمل به وتحمله وإبلاغه وغير ذلك. ولهذا قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، ولم يقل فاشكر نعمة الله. لماذا؟ لأنه ثقيل، نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم الله الشرعي والكوني الذي يترتب على هذا التنزيل، وهذا يدل على أنه سيناله منه ما يحتاج إلى صبر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مختارا، ولا أخفى علينا جميعا أنه أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنه إمامهم، وأنه الذي أخذ على الرسل إذا بعث أن يؤمنوا به وينصروا، وعاين الأسرار والأنوار. عاين الأسرار، أي أسرار هي؟ يعني أسرار الشريعة، وعرفوا أسبابها. ولا شك أنه ليس الخبر كالمعاينة. نحن مثلا نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في مناسبة ما، ونستخلص منه الحكمة والسر، لكن ليس كالمعاين. فهم عاين الأسرار، يعني بذلك الحكم العظيمة التي بنيت عليها هذه الشريعة. فإن الشريعة كلها وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة والأنوار، الأنوار المعنوية وليست الأنوار الحسية. ويدل لهذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، إضاءة حسية أو معنوية؟ معنوية. فلما توفي يقوله أظلم منها كل شيء إظلاما معنويا، وإلا فإن المعلوم أن الشمس لم تكسف وأن حين موته، وأنه لم يطلع الشمسان حين قدومه. الأمر كما هو حسيا، لكن معنويا وكما وصف أنس بن مالك رضي الله عنه. فالأنوار التي شاهدها الصحابة هي الأنوار المعنوية، وذلك بما يتلقونه من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علم الرسول كله نور، كله نور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى، جاهدوا أي بذلوا الجهد في الله أي في دينه وشريعته، ولا أحد ينكر ذلك ممن عرف سيرة الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته كيف جاهدوا الجهاد العظيم بأموالهم وأنفسهم، تركوا أوطانهم وعرضوا رقابهم لسيوف الأعداء حتى كمل الدين ولله الحمد. فجهادهم الجهاد العظيم يجعلهم في منزلة هي خير المنازل في هذه الأمة. قال وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى، بانا بالألف للإطلاق، وليست ألف التثنية بل هي ألف تسمى ألف الإطلاق من أجل القافية. دين الهدى يعني بذلك دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وقد سمى الأديان، سمى أي على، والأديان مفعول سمى يعني على الأديان، وهذا أيضا مأخوذ من قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ومعروف من وقائع الأمور، فإن دين الإسلام لما كان الناس عليه حقيقة على كل الأديان أطاح بعروش كسرى وقيصر والمقوقس وغيره، وبإطاحته بهذه العروس صار الدين دين من؟ صار الدين دين المسلمين، وعلى الأديان كلها، حتى صار أعداء المسلمين أذلاء يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. ولما تقاعس الناس عن الدين مع الأسف انخذلوا وذلوا وصارت الدائرة عليهم، لأن الله جل وعلا ليس بينه وبين الناس نسب يراعيهم به ويحابيهم به، بل من تمسك بدينه فهو ولي الله المنصور إلى قيام الساعة. ولهذا قال وقسم الأديان وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل، ويجوز ما يشفي للعليل. أتى في محكم التنزيل يعني بذلك القرآن، والمحكم هو المتقن الواضح البين. أتى في هذا القرآن الكريم المحكم ما يشفي للغليل أي للمريض، يعني نعم الغليل أصلها العطشان، لكن هو يريد بها المريض هنا لأن الشفاء يقابل المرض. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والآيات في هذا متعددة. وقول المؤلف رحمه الله في محكم التنزيل قلنا إنه يريد به إيش؟ القرآن. والقرآن لا شك أنه محكم متقن في ألفاظه ومعانيه وفي جميع ما يتعلق به، أخباره صدق وأحكامه عدل لا تجد فيه تناقضا ولو كان من عند غير الله وجد فيه اختلافا كثيرا. ولكن قد يشكل على هذا